بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في قوله سبحانه: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، هذا يعني أمر محقق ومعروف وواضح إنهم لما عبدوا العجل من دون الله يعني أشركوا بالله فقد ظلموا أنفسهم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذلك، إنما الظلم الشرك. ألم تسمع لقول العبد الصالح لقمان ويقول لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فقد ظلموا أنفسهم إذن باتخاذهم العجل، فتوبوا. إذن فتح لهم باب التوبة. طيب، فتوبوا إلى بارئكم. نعمل إيه؟ إحنا عارفين إحنا كمسلمين في شريعتنا ولله الحمد: توب يا سالم عن الذنب، حاضر يا رب، أقلع عنه، أندم على أني فعلته، أعزم على أني لا أعود، إذا كان حق للعبد أعيده إليه أو أطلب منه السماح والعفو، فيعفو يصفح بنية صافية طيبة، وإلا فأعطي حقه. التوبة بالنسبة لنا، طب بالنسبة لهم التوبة كانت إزاي؟ خلينا نقول يقينا فيه توبة، خلاص؟ يبقى باب التوبة مفتوح لكل الناس، لكل الأمم، في كل زمان، في كل مكان. كيفية التوبة عندنا عارفينها يقينا، هنستغفر ربنا، هنقلع عن الذنب كما قلت، نندم عليه، نعزم على ألا نعود، نرد الحق إلى أصحابي إذا كان فيها حق، خلاص. طب هم بقى هيتوبوا إزاي؟ يقوم يجي يقول لي في القرآن: فتوبوا إلى بارئكم، أي إلى خالقكم سبحانه، فاقتلوا أنفسكم فتاب عليكم. لما تقتلوا أنفسكم هيتوب عليكم، ساعتها بقى يتقال لكم: ذلكم خير لكم عند بارئكم. أي قتل النفس هذا ابتغاء التوبة، وأن يتوب الله عليكم وأن يقبل توبتكم، ده أفضل ليكم عند بارئكم، فتاب عليكم. الله أكبر. طب خلونا الأول نقول الآية دي بتؤكد أن توبة العبد بين توبتين من الرب. الرب يفتح باب التوبة ويوفق، فالعبد يتوب والرب يقبل. يبقى توبة توفيق من الرب، ثم توبة قبول، بينهما توبة العبد بالقول والفعل أهو. فتوبوا إلى بارئكم، الدعوة هي يوفقهم، فاقتلوا أنفسهم، حصل هذا فتاب عليه. الله أكبر. طب فاقتلوا أنفسكم، هل قتل حقيقي؟ يجيب سيف ويقطع رقبته ينتحر، ولا قتل معنوي؟ بكليهما قال البعض أو قال العلماء. فريق قال: اقتلوا أنفسكم، قتل حقيقي. ويذكروا هذا ان من رحمه ربنا عشان اللي بينا وفضله علينا ان عندنا التوبه ما هيش قتل ولا حاجه. التوبه يدوب بس يعني فعلا اقلاع عن الذنب، ندم عليه، اصرار عدم العود، نرجع الحاجه اللي احنا ظلمنا بيها الناس نديها لهم اذا كان في حق الناس او العباد. انما هم لا، اقتل قتل حقيقي. وهنا بقى قالوا: طيب هم قتلوا نفسهم يعني انتحروا يعني ولا ايه بالضبط؟ قال: لا لا، سلط الله الذين لم يعبدوا العجل على من عبدوا فقتلوهم. هم ازاي اقتلوا انفسكم؟ قالوا: اقتلوا انفسكم هنا معناها ما هو انسان ده اخوك، فكانه نفسك، زي ما اقول ايه يعني، وسعوا لنفسيكم، استحملوا نفسيكم او استحملوا بعضيكم، انتوا بعض من بعض، انتوا من انفسكم، اتصفوا مع نفسيكم مثلا. فيبقى فاقتلوا أنفسكم، سلط الله من لم يعبد العجل على من عبد فقتلوه. ده معنى. المعنى الثاني بقى المعنوي، اقتلوا أنفسكم، بمعناها اقتلوا شهواتها، اقتلوا أهواءها، اقتلوا نزواتها، زي الصوم كده، امنعها بقى من هذه الشهوات. وده معنى برضو مقبول. مقبول ازاي؟ ان انا شهوتي او شهوتهم يعني كانوا يعبدوا العجل، يعبدوا اله مجسد، لا اقتلوا هذه الشهوة عندكم، ما تعبدوش اله مجسد تاني، اقتلوا شهوة الزنا ما تزنوش تاني، اقتلوا شهوة شرب الخمر ما تشربوش خمرة تاني، شهوة الكذب ما تكذبوش تاني. ده معنى لطيف ايضا، وايهما كان الله اعلم. لكن في النهاية فتح الله لهم باب التوبة، وهنا ايضا تذكير بنعمة عظيمة، ومن تاب منهم تاب الله عليه، وذكرهم بان باب التوبة ده مهما كلفهم فهو خير لهم عند الله عز وجل البارئ الخالق سبحانه جل في علاه. فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. الله، كلمة التواب فيها صيغة مبالغة تدل على أنه كثير قبول التوبة، لأننا مش بس عدد كثير، لا، لأن أيضا معاصينا كثيرة، عددنا كثير وكلنا عاصون، كل بني آدم خطاء، وأخطأنا كثير، فهو كثير قبول التوبة من حيث العدد للأفراد، ومن حيث كمان كل واحد فينا أصلا. يعني أنا كسالم لو حتى ما فيش غيري أنا كثير المعاصي، فربنا تواب لأنه يغفر لي كل معصية، كلما أخطأت استغفرت فغفر لي. اللهم اغفر لنا يا رب وارحمنا وعصمنا، اللهم أمين. لما نبص لكثرة الذنوب من فرد واحد فهو تواب، لأنه يقبل التوبة عنه عدة مرات. لما نبص لعدد الخلق اللي بيعصوا فيتوبون ويتوب الله عليهم، فهو أيضا من باب من هذا الباب تواب رحيم. رحمة، خلي بالك وانتبهوا، خاصة. الرحمن رحمة عامة كما ذكرنا سورة الفاتحة، يرحم بها كل الخلائق، يمسك السماوات والأرض، الطير صفات، ما يمسكون إلا الرحمن. إنما الرحيم هنا ذكرت مقترنة بالتوبة، لأنها لأهل الإيمان، لأهل التوبة من الذنوب والمعاصي، لأهل الصلاح. فالله يبشره أنكم إذا تبتم تاب الله عليكم، ليه؟ لأنه هو التواب الرحيم. طب إذا كان هذا لمن عبد العجل وأشرك بالله سبحانه وتعالى، فكيف لموحدين من أمثالنا لم نعبد عجلا ولا شيء، غاية الأمر أن وقعت منا بعض الذنوب والخطايا، لما من أو حتى فواحش، نسأل الله العافية. فباب التوبة مفتوحا، فعودوا إلى ربكم وتذكروا أن بني إسرائيل قد عدد الله النعم عليهم، وهي نعم مادية ومعنوية، ولم يشكروا، فكانت النتيجة أن غضب الله عليهم وجعل منهم فريقا آخر ضالا. ونحن في نعم عظيمة، وتكفي أن والحمد لله من أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن بعث الله فينا أحمد نبيا وأنزل لنا القرآن الكريم والحمد لله وهدانا إليه. فعلينا أن نشكر حتى لا يحل بنا الغضب والسخط. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.